لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في حد الزنا: وقت إقامة الحد. قال: في بداية المجتهد، هو ابن رشد. وأما الوقت فإن الجمهور على أنه لا يقام في الحر الشديد ولا في البرد، أي الشديد أيضا، ولا يقام على المريض. وقال قوم: يقام. وبه قال أحمد وإسحاق، واحتج بحديثي ابن عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض، وده عموما في كل الحدود، يعني ليس ما يخشى منه الهلاك. يعني طبعا إقامة الحد هنا المقصود به الجلد، أما الرجم فإنه لا يتأثر. إقامة الحد على قدامة بن مضعون لما شرب الخمر متأولا تأويلا باطلا مقطوعا ببطلانه، يعني لو أصر على استحلالها لكان كافرا. قال: وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد، وهو أنه حيث لا يغلب على ظن المقيم له فوات نفس المحدود. يعني أن الحد لابد أن وقت إقامته حيث لا يغلب على المقيم له، هو الحاكم أو من أمره الحاكم أن يقيمه، أنه تفوت نفس المحدود الذي لم يؤمر بتفويت نفسه. يعني واحد أمر بأن يجلد، الجلد ده حموته، الجلد ده هيدخله في لشدة المرض إلى سبب من أسباب الهلاك، وكذا قطع اليد، كل شيء من هذه الحدود لم يرد الشارع أن تفوت نفس المحدود، لم يعاقب بالقتل بالهلاك، وإنما عوقب بجلد أو قطع أو نحو ذلك. فإذا كان الأمر كذلك، كان هذا الأمر إذا غلب على الظن أنه يؤدي إلى هلاكه فلا بد أن يتوقف عنه، لأن الشارع لم يأمر بذلك. قال: ومن نظر، فمن نظر إلى الأمر بإقامة الحدود مطلقا من غير استثناء قال: يحد المريض. ويقولون: إذا مات فقد قتله الله، هذا أمر قدري. لكن الصحيح أن هذا أمر بأسباب، الإعدام هذا والإهلاك يحدث بسبب، ومع شدة المرض إذا ضرب 80 جلدة في القذف وفي الخمر على وجه، أو 100 جلدة في الزنا لغير المحصن، فإنه في بعض الأمراض والأحوال يتوقع أن يموت. يعني لو جينا واحد محتاج يخش عناية مركزة عنده غيبوبة سكر مثلا، نقول لو جلدناه لحد يحصل له ايه؟ هو عايز عناية مركزة يموت. قال: ومن نظر الى المفهوم من الحد قال: لا يحد المريض حتى يبرأ، وكذلك الامر في شدة الحر والبرد. المفهوم من الحد قدر معين من العقوبة لا يزاد عليها، يبقى لا تزد على الجلد إلى الإعدام، هذا ما يفهم. فإذا علم وغلب على ظنه أن إقامة الحد في هذا الوقت تؤدي إلى إعدامه، فمن أقامه عليه في هذا الوقت يكون قد عاقبه بزيادة على العقوبة الشرعية. هذا الكلام هو الصحيح. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم راعى حق الحمل لما زنت الغامدية فأمرها أن تذهب حتى تضع، ولما رجعت وقد وضعت ذهب أمرها أن تذهب حتى توضع، وذلك لحظ هذا المولود، حظه جنينا ثم حظه رضيعا. طب إذا رغم أنها مطلوب قتلها ومع ذلك فأمر بتأخير الحد لأجل ذلك، فإذا كان الأمر كذلك، كان تأخير الحد عن شخص لحقه هو، لأنه إذا جلد مات، وإذا قطعت يده مات، واحد الجراحة بتاعته بسبب المرض هتؤدي إلى جراحة جامدة جدا، قطع اليد استئصال، فربما يترتب عليها وعنده على سبيل المثال سيولة في الدم، تقطع له إيده ويحصل له إيه؟ يموت، يفضل ينزل، لازم تحضر له الحاجات اللي تمنع إيه؟ النزيف المستمر، تنقل له صفائح، تنقل له معاملات التجلط، لغايه ما يبقى غالب على ظننا انه هيتحد الحد ده بس اللي ربنا امر بيه، لان ربنا ما امرش باهلاك. واجب اقامه الحد، واجب على الفور ما امكن. إذا كان يترتب عليه زيادة على الحد من ذهاب نفس المحدود أو تلف أعضاء من أعضائه فإن ذلك يؤجل حتى يتمكن، وليس واجبا موسعا على الإطلاق. يعني الواجب الموسع ده هنقول هنقيمه عن عليه على قبل آخر عمره، لا مش كده. الحج مثلا العلماء يقولون أنه واجب على واجب موسع، من يقول انه على انه ليس على الفور، على التراخي، فيقول يجب ان يعزم ان يقيمه قبل ان يموت. لكن هل اقامه الحد هيفضل الحاكم سايبه ويقول انا هاقيمه عليه بعد 15 سنه؟ لا، نشوفه هو على قدر زوال السبب الذي ادى الى تاجيل الحد عنه. قال الشوكاني وقد حكى في البحر، كتب من الكتب الزيدية، الإجماع على أنه يمهل البكر. حد ليه جاب البكر هنا؟ لأنه جلد مش رجل، وأن السيب إيه هيرجع هيموت على أي حال، فإحنا مش محتاجين نأخر أنه هو مطلوب إيه إذهاب حياتي. قال إلى أجمع، نقل الإجماع على أنه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو برؤه، فإن كان ميؤوسا فقال الهادي وأصحاب الشافعي يضرب بعثكول إن احتمله. وعثكول ده عذق من النخل، فيه إيه شرائح، الشرائط الكتيرة دي، يضربوا مثلا يطلع فيه مثلا 100 واحدة يبقى يضربوا ضربة واحدة، يبقى كده جلدوا ايه 100، في 80 يبقى يشيل منهم 20 او يجيب واحد فيه 80، في 40 في الخمر يبقى يجيب واحد فيه 40. قال وبرضو يشترطون ان احتمله. وقال الناصر والمؤيد بالله لا يحد في مرضه وان كان ميؤوسا، والظاهر الأول أنه يضرب بعثكول إن احتمله. يبقى هنقول برضو الأطباء يقولوا ده هيحتمل الضربة، الضربة الخفيفة دي اللي هي مش جلدة جلدة، لا ده كلها مرة واحدة. قال لحديث أبي أمامة بن سهل ابن حنيف الآتي، وأما المرجوم إذا كان مريضا أو نحوه فذهبت العترة والشافعية والحنفية ومالك إلى أنه لا يمهل لمرض ولا لغيره، إذ القصد إتلافه. وقال المروزي: يؤخر لشدة الحر أو البرد أو المرض. يؤخر لشدة الحر أي بسبب شدة الحر، مش هنأخره لغاية ما الدنيا تبقى حر أو لا، مش ده المقصود. يؤخر بسبب شدة الحر والبرد أو المرض سواء ثبت بإقراره أو بالبينة. وقال الإسرائيلي: يؤخر للمرض فقط، وفي الحر والبرد أوجه يرجم في الحال أو حيث يثبت بالبينة لا الإقرار أو العكس. الصحيح قول الشافعي ومن وافقه، لو قول الجمهور اللي هو أنه لا يمهل لأن المقصود إعدامه. قال: والحبلى لا ترجم حتى تضع وترضع وليدها ولدها إن لم يوجد من يرضعه. وعن علي قال: إن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت أن أجلدها أن أقتلها، فخشيت إن أجلدها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل، يعني حتى تتماثل للشفاء تصبح بعافية. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والصحابة. وده واضح جدا أنه قول الجمهور، حجة قول الجمهور، وأنه يؤخر إقامة الحد على المريض، ومثله بقى ما يقوم مقام المرض مما قد يؤدي إلى الهلاك من الحر الشديد والبرد الشديد. الحفر للمرجوم. اختلفت الأحاديث الواردة في الحفر للمرجوم، فبعضها مصرح فيه بالحفر له، وبعضها لم يصرح به. قال الإمام أحمد: أكثر الأحاديث على أنه لا حفر، قصة ماعز تدل على ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرجموا ولم يأمرهم بالإيه؟ بالحفر. ولو كان محفورا له لما استطاع أن يهرب ويجري إلا لو كان حفرة صغيرة. قال: والاختلاف ما ورد من أحاديث اختلف الفقهاء، فقال مالك وأبو حنيفة: لا يحفر للمرجوم. وقال أبو ثور: يحفر له. وروي عن علي أنه حين أمر برجم شراحة الهمدانية أخرجها فحفر لها حفرة فأدخلت فيها وأحدق الناس بها يرمونها. وأما الشافعي فخير في ذلك، يعني حسب ما يرى الإمام وحسب المصلحة في ذلك، إذا توقعوا أن يعني يحصل نوع من الحركة الزائدة أو الهروب في حالة ما إذا كان بالبينة التي يجب معها إقامة الحد ولا يقبل الرجوع، أو كانت امرأة يخشى أن تتكشف إذا رجمت فسقطت فتحركت. قال: وروي عنه عن الشافعي أنه يحفر للمرأة خاصة، وقد ذهبت العترة إلى أنه يستحب الحفر إلى سرة الرجل وثدي المرأة، ويستحب جمع ثيابها عليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها، وتكرار اضطرابها إذا لم يحفر لها. يعني طب إذا ما عملتوش المستحب من الحفر يبقى يعملوا إيه؟ يشدوا عليها ثيابها. وهذا أقرب الأقوال. واتفق العلماء طبعا إلا أو قول يعني هذا القول وقول الشافعي أيضا في أنه يخير في ذلك. قالوا اتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة. وأما الرجل فجمهورهم على أنه يرجم قائما. وقال مالك قاعدة وقال غيره يخير الإمام بينهما. وذلك أقرب والله أعلى وأعلم. حضور الإمام والشهود الرجم. قال في نيل الأوطار حكى صاحب البحر عن العترة والشافعي أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم وهو الحق لعدم دليل يدل على الوجوب ولما تقدم في حديث ماعز أنه صلى الله عليه وسلم أمر بأمر برجم ماعز ولم يخرج معهم بدليل أنه قال ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الرسول لم يكن حاضرا. قال إن قومي غروني وقالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بقاتلك ردوني إلى رسول الله. وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أسلم واذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها ولم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فاعترفت فرجمه. واخذوا يا أنيس لرجل من أسلم أنيس. قال والزنا منه في ماعز. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز ولم يخرج معهم والزنا منه ثبت بإقراره كما سلف. وكذلك لم يحضر في رجم الغامدية كما زعم البعض. الصحيح أنه حضر. لماذا؟ لأنه بعد أن ماتت بعد أن رجمت صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها وقد زنت؟ فقال وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ لقد تبت التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعته. الشاهد من ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ظاهره أنه كان حاضرا. طبعا يحتمل الحديث أنه لم يكن حاضرا لكن أتي بها بعد ذلك عنده للصلاة عليها. وعلى أي الأحوال مسألة حضور الإمام حسب ما يرى ولا يلزم حضوره ولا يمتنع حضوره. قال في التلخيص ابن حجر لم يقع في طرق الحديثين أنه حضر بل في بعض طرقه في بعض الطرق ما يدل على أنه لم يحضر. وقد جزم بذلك الشافعي فقال وأما الغامدية ففي سنن أبي داود وغيره ما يدل على ذلك. وإذا تقرر هذا تبين عدم الوجوب على الشهود ولا على الإمام. وأما الاستحباب فقد حكى ابن دقيق العيد أن الفقهاء استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار وتبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة. ذهب أبو حنيفة إلى أن الشاهد يجب أن يكون أول من يرمي الزاني المحصن إذا ثبت الحد بالشهادة وأن الإمام يجبره على ذلك. هو كده نظر الى المعنى فقط ان عشان الشهادة على الزنا امر عظيم جدا فترهيبا له يخليه يروح يبدأ بالرجم، ربما رجع عن شهادته عندما يرى رجلا يقتل بكلمة منه هو والثلاثة. بالعكس، وكلمة وأي واحد منهم يرجع يبقى إيه؟ يتوقف، يبقى عقوبة الدنيا أهون. هذا من جهة النظر. لكن الوجوب لا يثبت بمثل ذلك، الوجوب لا يثبت بمعنى. وأما لو ثبت فعلا حضور النبي صلى الله عليه وسلم لشيء من ذلك لم يدل على الوجوب. قال لما فيه من الزجر، من لما فيه إلزام الملك، إلزام الإمام والحاكم للشهود بالبدء بالرجم، لما فيه من الزجر في التساهل، من الزجر عن التساهل والترغيب في التثبت. فإذا كان الثبوت بالإقرار وجب على الإمام أو نائبه أن يبدأ بالرجم. الوجب ليه؟ عشان يمكن يرجع وما حدش هيسمع كلام حد تاني إلا هما، نائب الإمام، نائب أي من ينيبه الإمام، عشان ساعة ما يقول لهم وقفوا الناس هتوقف. ده مين؟ ده الإمام أو نائب الإمام. يعني لو قلت المحافظ في في في بلد مثلا، لو قلت مثلا ان هو الامام ده الخليفة وامير مصر من الامصار، يبقى ما لزمش الامام الاكبر هو الذي يحكم. الصحيح عدم الولود. شهود طائفة من المؤمنين الحد. قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. استدل العلماء بهذه الآية على أنه يستحب أن يشهد إقامة الحد طائفة من المؤمنين، واختلفوا في عدد هذه الطائفة، فقيل 4 وقيل 3 وقيل 2 وقيل 7 فأكثر. العدد لا دليل عليه، الطائفة أقلها 3 على ظاهر اللغة، ثم لأنه جمع على ظاهره طائفة من المؤمنين أقلها 3. ولا يشهد هذا العامة، يعني يقول لك إيه إعدام في ميدان عام. دلوقتي بيقول حاجة تانية، يصور حالة الإعدام وينشرها على العالم زي بتوع داعش، كل إعدامتهم إيه متصورة أو كثير منها، وينشرها على العالم، يخلي الدنيا كلها تتعاطف مع الإيه؟ مع المحكوم عليه بالإعدام، مع المقتول. ولا يعني ربنا سبحانه وتعالى إنما أمر بأن يكونوا من المؤمنين لأنهم الذين يعقلون عن الله عز وجل أحكامه، لكن لما توريها للكفرة ربما نفروا عن الإسلام بالكلية. يعني يقولوا ايه ده هو ده بيقتلوا الناس ازاي ويظلموهم ويجلدوهم ويعملوا، فضلا بقى الحاجات اللي اخترعوها هم مثل القتل بالحرق والتغريق والعياذ بالله، قتل ما انزل الله به من سلطان. فيترتب على ذلك يعني تنفير للناس. قال الضرب في حد الجلد. وأنا لا أعلم صارفا في هذه الآية ما يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، إلا أن يقول رحمه الله، إلا أن يقول أن في حديث صاحبة العسيف لا يأمر بشهود طائفة. الحقيقة إن الرجم حتى يتم لابد أن يكون هناك إيه؟ طائفة ترجم، فيكون هم الشهود على ما حدث. قال: الضرب في حد الجلد. ذهب أبو حنيفة والشافعي لأنه يضرب سائر الأعضاء ما عدا الفرج والوجه وما عدا الرأس كذلك عند أبي حنيفة. وقال مالك: يجرد الرجل في ضرب الحدود كلها وكذلك عند الشافعي وأبي حنيفة ما عدا القذف. هذا يحتاج إلى دليل أن الحدود كلها يجرد فيها عشان الضرب يبقى جلده يمسه الصوت يعني يجد ألم هذه المعصية ليتوب. والقذف لماذا؟ هي لدرجة واحدة. قال: ويضرب قاعدا لا قائما. قال النووي: قال أصحابنا: وإذا ضربه بالسوط يكون سوطا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة. مش لسه مقطوع يعني العصا متخذة الآن فلسه رطبة، متخذة من الشجرة لسه العصا اللي متخذة من الشجرة مباشرة لسه رطبة، والتانية يابسة بقى لها نشفت جامد أوي. فإن ضربه، قال أصحابنا: إذا ضرب بالصوت يكون صوتا معتدلا في الحجم بين القضيب والعصا، فإذا ضربه بجريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والربة، ويضربه ضربا بين ضربين فلا يرفع يده فوق رأسه ولا يكتفي بالوضع. لأن بعضهم قال يضع مرفقه على إيه؟ على جنبه وما يزودش على كده، لكن هو صحيح التوسط، يرفع ذراعه رفعا معتدلا، يعني هذا هو الصحيح. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.